إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في درسنا السابق فيما يتعلق بالمواقيت والإحرام ومعنى الإحرام، ثم أقسام النسك، لأننا قلنا الحاج إذا وصل الميقات أحرم بالنسك، سواء كانت هذه النسك العمرة أو كانت الحج. وقلنا هذا العنوان يتفرع منه ثلاث مسائل أو ثلاث أمور. أولها ما معنى المواقيت وشرحناه، وثانيها ما معنى الإحرام، وثالثها ما معنى النسك وشرحنا هذه الأمور بفضل الله عز وجل. فإذا أحرم الحاج بالنسك فإنه يشرع بعد ذلك في التلبية، بعد أن يقول لبيك اللهم بعمرة، لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم بحج وعمرة، يشرع له بعد ذلك أن يلبي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على هذه التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس حوله يزيلون ولا ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن أنس بن مالك كان يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، لكنه ما كان يزيد على هذه التلبية التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الدليل على مشروعية التلبية ما ثبت عن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. وفي الحديث: ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر إلا بشر بالجنة. ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بشر بالجنة. هذا يدل على مشروعية التلبية. ويتعلق بذلك: أولا، يستحب الإكثار من التلبية، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يلبون في كل طريقهم، وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى يعني بعدما ذكرنا هذا مبدأ التلبية، التلبية عند الميقات، هل بعد الصلاة أم عندما تستوي براحلته، سنذكر ذلك إن شاء الله تعالى. ومتى تنتهي التلبية بعد، سنذكر هذا الكلام. لكن المقصود هنا الآن الإنسان يشرع له الإكثار من التلبية، يكثر من التلبية، يعني إذا صعد مكان، إذا نزل مكان، إذا جلس في منزل فيكثر. ويستحب رفع الصوت بالتلبية كما تقدم في حديث سائب بن خلاد: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استجابوا لهذا الأمر، فكانوا يرفعون أصواتهم حتى تبحوا أصواتهم، انكسف ما يرفعون أصواتهم ويخسرون من التلبية. ورفع الصوت يدخل فيه النساء أم يختص بالرجال؟ بعض العلماء قال هذا يختص بالرجال فقط، وذهب إلى ذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى. وأما ابن حزم الظاهري فقال الحكم عام، فترفع المرأة صوتها أيضا بالتلبية، لأن الحديث أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالتلبية، يبقى لم يخص رجالا من نساء. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فرأى أن المرأة ترفع صوتها بحيث تسمع نفسها، يعني لا يكون رفع صوتها مثل رفع صوت الرجال، ولكن ترفع صوتها بحيث تسمع نفسها أو على الأقل جارتها، لكن لا ترفع بهذه الصورة يرفعها الرجال. نقول أولا متى تبدأ التلبية ومتى تنتهي. احنا اتفقنا أن التلبية تبدأ عند الميقات، تبدأ عند الميقات، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعدما صلى العصر في الميقات في ذو الحليفة، لأنه صلى الظهر في المدينة وصلى العصر في ذو الحليفة في حجه صلى الله عليه وسلم، وأهل بعد الصلاة. فهل يستحب أن يكون الإهلال بعد الصلاة، وهل هناك ركعتين يقال له سنة الإحرام؟ الراجح أنه ليست هناك صلاة يقال لها سنة الإحرام، لم يثبت هذا في حديث، لكن إن وافق ذلك وقت صلاة كما كان حال النبي عليه السلام فهذا خير، يعني إنسان يهل بعد هذه الصلاة. أما أن يصلي ركعتين، وإن كان ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم أن يصلي ركعتين يقال لهم ركعتين الإحرام، فهذا لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثابت أنه أهل بعد هذه الصلاة، وقيل أهل لما استوى على الراحلة أو استوى به راحلته، يعني لما ركب الدب، ولا مانع أن، لأن الإهلال يكون بعد الصلاة ويكون بعدما يستوى على راحلته ويكون أثناء الطريق، لكن هي البداية كان بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر فأهل. فإذا كان المحرم الحاج أو المعتمر عند الميقات حان وقت الصلاة فيبقى الإهلال بعد الايه؟ بعد الصلاة. ما حانش وقت الصلاة بقى لا يلزمه أن يصلي، ولكن يهل مباشرة. طب متى تنتهي التلبية؟ نقول إذا كان في العمرة فتنتهي التلبية عند استلام الحجر، يعني عند رؤية البيت. وإذا كان في الحج فتنتهي التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم الايه؟ يوم العيد. يعني إذا كان بحج، طبعا الحج إذا كان مفرد أو قارن يلبي في كل هذا الوقت، لأنه ما زال عليه على إحرام يلبي حتى يذهب إلى عرفات، يبقى فيه تلبية في عرفة. هيروح مزدلفة، يبقى فيه تلبية في مزدلفة، إلى أن يصبح يوم العيد فيرمي جمرة العقبة وتنتهي التلبية، ثم بعد ذلك يبدأ في الإيه؟ التكبير، يكبر يوم العاشر من ذي الحجة، لو يوم العيد يعني. المتمتع طبعا خلاص، يعني هو بعدما خلص العمرة تحلل، ولما يدخل في الحج يوم 8 ذي الحجة هيخش بالحج تاني زي ما شرحنا قبل كده، أما يجي 8 ذي الحجة هيلبي بالإيه؟ بالحج، وأيضا يهل يلبي حتى مرضك نفس المعاد اللي هو برامي جمرة الإيه؟ العقبة. هو الخلاف اللي بين العلماء، هل عند بداية الرمي ولا عند نهاية الرمي؟ أنا شايف الخلاف إيه قريب، يعني تنتهي التلبية من أول ما يبدأ رمي الجمرة أم تنتهي التلبية حتى ينتهي من رمي الجمرة؟ وأنا أظن الخلاف كما قلت قريب، لأنه أثناء رمي الجمرة سيكون مشغولا بالإيه؟ بالتكبير، لأنه كلما رمى حصى يكبر مع إيه؟ مع هذه الحصى. الدليل على هذا الكلام عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل، فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفي الحديث عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع إلى منى، جمع لها مزدلفة، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي لفظ المسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمر، ده الخلاف اللي هو جعل العلماء يختلف، حتى رمى الجمرة ولا حتى بلغ الجمرة، يعني وصل أولها يبقى خلاص قبل الرمي، حتى رمى الجمرة ظاهرة انه في اخر الرمي، عشان هنا وقع الخلاف بين العلماء هل عند بداية الرمي او عند نهاية الرمي. واما بالنسبة للعمرة فعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث انه كان يمسك عن التلبية في العمرة اذا استلم الحجر، اذا استلم الحجر، يبقى في العمرة عند استلام الحجر تنتهي التلبية، وفي الحج عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. وكما قلنا لفظ التلبية هو اللي احنا قلناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تلبيته إذا أهل محرما لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس يزيدون، فمن هذه الزيادات ابن عمر كان يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وكان ابن أنس رضي الله تعالى عنه يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذه لا بأس بها لأنها ثابتة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم على ذلك. يبقى دي سنة سنة إقرارية من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى التلبية يعني في برضك العلماء تكلموا في معاني على معاني كثيرة، وهي كلها ترجع إلى معنى متقارب، فهي معناها أنني ملازم لطاعتك يا ربي وقاصد وجهي إليك إجابة بعد إجابة. فبعض العلماء يقول لبيك أي إجابة بعد إجابة، من قول الرجل أو من قولهم فهي من لبى بمعنى أجاب، يعني تنادي على واحد مثلا يقول لك لبيك يعني أجبت. أظن لغاية دلوقتي ما زال في بعض الناس في السعودية لما تلاقي تنادي عليه يقول لبيك، يعني معنى أجبتك، فلبيك بمعنى أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة، يعني كلما أمرتني بأمر أجبت لأمرك واستجبت لأمرك. وقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك، اتجاهي وقصدي إليك، أي أنا قاصد في سفري هذا إليك، ولم يقصد لتعظيم ملك من الملوك، إنما خرج من بيته لتعظيم الله عز وجل، فقصدي إليك. قال وهذا من قولك داري، داري تلبي دارك أي تواجه دارك، داري تلبي دارك يعني تواجهها. وقيل معناها محبتي لك، من قولهم امرأة اللبة أي تحب أولادها، فلبيك اللهم لبيك أي محبتي لك. لا المعنى كله متقارب تقريبا، يعني قصدي إليك، محبتي لك، إجابتي لك. وقيل معناها إخلاصي لك، من قولهم حب اللباب، حب اللباب يعني إيه؟ يعني ليس فيه قش خالص، فلبيك أي أنا مخلص لك، عملي كله خالصا لوجهك. وقيل معناه أنا مقيم على طاعتك، من قولهم لبى الرجل بالمكان يعني أقام فيه ولازمه. وزي ما قلت المعنى كله متقارب. وأما حكم التلبية فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أن التلبية سنة، أن التلبية سنة، وذهب بعض أهل العلم أنها واجبة فرض لظاهر الحديث، حديث السائب بن خلاب أن أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي، يعني في أمر، وإحنا قلنا الأمر يفيد الوجوب، ولذلك يقول ابن حزم هي واجبة ولو مرة، لأن أقل التزام الواجب هي أن يأتي به الإنسان مرة، يبقى على كده نقول مرة واجبة وما زاد عن ذلك فهو في باب الاستحباب. نقول المحرم الذي ذهب إلى الحج وأداء النسك إذا بدأ في الإحرام زي ما ذكرنا أنه هو عند الميقات يتجرب من ثيابه ويقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم. إيه المطلوب منه الآن؟ الآن بدخوله في هذا الإحرام هناك أمور محظورة عليه، هو دخل الآن في عبادة، وعزاك عشان كده بيقول ما ينفعش واحد إيه يرفض، يقول لك ما فيش حاجة اسمها رفض النسك. يعني واحد مثلا يقول لك والله أصلا بنسيت بعد ما قلت لبيك اللهم لبيك أصلا نسيت وحطيت ريحة، أنا لسه في الميقات، إيه رأيك أنسى اللي فات وأبدأ من جديد؟ ما فيش حاجة اسمها كلام ده، أنت دخلت في النسك خلاص. وإذا دخلت في النسك لا تتحلل منه إلا بالإحلال، لا تتحلل منه إلا بالإحلال اللي هو القص أو الحلقة والتقصير، بدل التحلل سمين العلماء تحلل أصغر زغف في الحج، أو بالطواف بالبيت وسمين العلماء التحلل الأكبر. إنما أي واحد يقول له خلاص أنا مش عايز أكمل، أنت تفضل طول عمرك محرم لو قلت كده. يعني واحد مثلا مشي شوية كده وقال له الله أنا إيه لا أنا بعدين أبقى السنة الجاية، هذا محرم، يعني ما هو لم يتحلل من إحرام إلا إذا صد عن البيت، ده حاجة تانية. واحد مرض، حد منعه، ها بقى في الطريق في شيء مخيف ما يقدرش يكمل، زمان كان في قطع طريق فاضطر إنه يرجع، ده اسمه إيه أحصر عن البيت، أحصر يعني حبس. والله يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يبقى ده اسمه أحصر عن البيت. ليه حكم؟ هنشوف حكمه لما يجي في نتكلم عن باب الإحصار. لكن إن واحد يرفض بعدما دخل في في في في النسك إن يرفضه، لا ليس هذا في الشرع، ولكنه يظل محرما ويبقى المحظورات اللي هو بيقع فيها ديت واجب عليه، وفي أمور ممكن تكون محرمة عليه ويقع في إثم عظيم كما سنبين إن شاء الله تعالى. أول هذه المحظورات إذا دخل الإنسان في النسك يحظر عليه حلق الرأس، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم. طبعا العلماء هنا اتكلموا عن حلق الرأس، هل لو شد شعر ولا شعرتين، لما التقدير هل هذا يقال له حلق رأسه؟ ليس بحلق رأس، شعر شعرتين مش حلق رأس، لكنه لا يجوز. يبقى دلوقتي في فرق بين انه يأثم اذا فعل ذلك متعمدا، وبين عليه الفدية. لا تكون عليه الفدية الا اذا فعل شيئا يقال له حلق رأسه، يعني ده الراجح. لكن مجرد يشيل شعر او شعرتين، وان كان قال به بعض الفقهاء يقول اذا حلق شال شعره او شعرتين او ثلاثه، لانه اقل ثلاثه وعد الحلفيه ربع الراس، فقالوا ان هذا يكون ايه حلق. لكن ما فيش اعتبار للربع ولا اقل ولا اكثر، لكن اذا اعتبرنا ان الربع ده حلق، لان الربع كتير برضك، فاذا اعتبرنا ده حلق يبقى ده اسمه حلق، حلق راس. فاذا حلق راسه يبقى عليه الفدية. وأما إذا فعل أقل من ذلك نقول عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا يؤمر بالفدية إلا إذا ترفه بحلق الرأس. وقد ثبت في الحديث، إيه هي الفدية دي بقى؟ ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على كعب بن عجرة والقمل تناثر عليه. طبعا سبحان الله في حجة النبي عليه السلام، يعني كل حاجة ممكن تمر على الحجاج حصلت في حجة النبي عليه السلام، لأن هي حجة واحدة هي حجة النبي عليه السلام، وقد قال خذوا عني مناسككم، فلا تجد مسألة تجد على الناس في مسألة الحج إلا تجدها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام أو يصنبط منها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتؤذيك هوامك؟ قال نعم. قال احلق شعرك. يبقى ده حلق شعره عشان يزيل الهوام اللي عليه الامن لو. وانسخ نسيك او صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين بثلاثة اصا. يبقى ده ايه؟ دي الفدية بتاعتها اللي هنتكلم عليها بعد كده. يبقى دي الفدية اذا حلق ها شعر رأسي. طب اذا حلق غير شعر الرأس، ربنا يقول ايه؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. طب غير شعر الرأس، واحد حلق شعر العانة شعر الإبط، نقول طبعا في الإحرام قبل ما يحرم يعمل الكلام ده كله، ينظف نفسه. حب العلماء تنظف انه يحلق العانة ويحلق شعر الإبط ويضع الطيب قبل ما يحرم. لكن اذا دخل في الإحرام وما عملش حاجة من كده خلاص ممنوع. فهل إزالة الشعور الأخرى أيضا لا تجوز؟ طبعا أكثر العلماء ذهبوا إلى أنه لا يجوز قياسا على حلق الشعر، بجامع أن كل منهم إيه فيه معنى الترفه. وبعضهم يستدل على ذلك بقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني بعدما يطافوا بالبيت العتيق قال الله ثم ليقضوا تفثهم. قالوا قضاء التفث هو تقليم الأصفار، حلق الشعر العانة، شعر الإبط، الحاجات اللي هو ممنوع منها فأبيحت له ها بعد ذلك. يبقى قال هذا دليل على أنه لا يجوز أنه قبل ذلك أنه يزيلها. هذا إيه قول أكثر العلماء. وبعضها بعض أهل العلم إلى أنه غير ممنوع منها لأنه الآية نصت على شعر الإيه الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم. لا شك طبعا أن الأحوط في المسألة دي إيه الإنسان يبتعد عن ذلك، خاصة وأن هذه مما يعني العام كلها فهم هذا الأمر على هذه الناحية، أنه لا يجوز أن يأخذ من شعر الإبط ولا شعر العانة. فأنت لما تقول لا يجوز ممكن يستهين بالأمر، فنترك الأمر على هذه الفتوى. لكن القضية إذا جاءك سائل وقال لك والله أنا حلقت شعر الإبط هل توجب عليه دم؟ يبقى في فرق بين إحنا نقول أنه لا يجوز أن يفعله وبين إحنا نوجب عليه الدم. يعني طبعا هذه إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليه حرام، عليكم حرام، فأنت ما توجب عليه دم يبقى أنت بتأمره أن يخرج مالا من ماله من غير دليل شرعي وتفرضه عليه. يبقى نقول لا دليل على هذه الفدية، ولكن نقول استغفر الله وتوب إليه ولا تفعل ذلك مرة أخرى لأنك في الحج. ما نفس المواضيع دي أشد يعني بالنسبة للحية طبعا، أما الشارع في خلاف. حتى لو كان حليق ما ينفعش في الحج أن يحلق هذه إحنا نقول شعر الإبط والعلى، يبقى من باب أولى أن شعر اللحية وشعر الشارع. نقول ذهب آخرون وهم الظاهرية إلى عدم المنع من حلق بقية الشعور على الرأس تمسكا بظاهر الآية، لأنها لم تنص إلا على حلق الرأس فقط، وبأن الأصل جوازه فلا يمنع إلا بدليل. وهذا ما رجحه ابن عثيمين، لكنه قال ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا. تقليم الأظفار نفس الخلاف اللي احنا قلناه في بقية الشعور، هي نفس الخلاف الوارد عن السلف رحمهم الله في تقليم الأظفار. الأكثر العلماء قالوا لا يجوز بدليل إيه؟ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وبعضهم نقل في ذلك إجماع، فإن ثبت هذا الإجماع فبه، وإلا يبقى الخلاف فيه كالخلاف في المسألة السابقة. نقول إن هو الأولى ألا تقلم أظفارك، لكن هل نلزمه لمن قلم ظفرا هل نلزمه بدم؟ ليس هناك دليل على هذا الإلزام. ملاحظات: من حلق شعر رأسه فعليه الفدية، واختلفوا في القدر الذي تجب فيه الفدية، وبعضهم يرى حلق ثلاث شعرات، يعني لو العلماء قال ثلاث شعرات يبقى عليه فدية، وبعضهم يرى حلق ربع الرأس وغير ذلك من الأقوال، لكن أرجح الأقوال أن يحلق ما يقال إنه أماط الأذى، لأنه ظاهر القرآن، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى أزال ما أزال الأذى عن رأسه، يعني حلق حلقا يقال له ترفع فيه. ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وغالبا الحجاب كانت عندهم يحتاج إلى إيه؟ إزالة بعض الشعر حتى يتمكن من الحجامة، لكن لا يقال لمن أزال بعض الشعر عشان يحتجم أنه حلق، لأن هذه للضرورة أو للحاجة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدى فدية في هذا الاحتجام، وعلى هذا لا تجب الفدية إلا لمن حلق شعر رأسه حلقا يتبين فيه أنه ترفه أو أنه أماط الأذى. ولكن إزالة شعر أو شعرتين أو ثلاثة، يعني هذا إذا كان فعله متعمدا نقول يأثم ويستغفر الله لا تفعل، لكن لا نوجب عليه إيه الفدية. ومن باب أولى طبعا لو أزال شعر من إبط أو نحو ذلك، لأن الناس طبعا الناس بتتشدد جدا لدرجة أن بعض الناس لو سرح وطلع في المشط شعر أو شعرتين يشكون عليه، وهذا طبعا يعني لم يأتي الشرع بهذا، يعني يجوز أن المحرم يتصرح، يجوز له الترجل ويضع الزيوت على رأسه وأن يتصرح، لكن لا يضع شيء فيه طيب، لأن يعني طبعا نتكلم عن طيب دواردك ممنوع منه. لكن إذا وقعت شعر أو شعرتين أو بعض الشعر حتى في المشط وبالسرح لا شيء عليه، ولو هرش وطلع منه شعر ولا حاجة ما فيهوش حاجة، ولو انه شدها ناسي، واحد شد شعره من راسه وهو ناسي انه محرم او ناسي ان هذا لا يجوز او اخطا او لا يعلم الحكم، فهذا ايه الجاهل والناسي والمخطئ، ربنا رفع عنهم القلم وتجاوز الله عنهم، يبقى برضك ايه لا نوجب عليهم شيء ولا نعنفهم، بل نحصهم على انهم يعني يتقوا الله وانهم في نسق وان هذه محظورات وانه لا يجوز له أن يتعمد إزالة شعر من رأسه. لكن عموما لا تجب الدية إلا لمن حلق حلقا يقال له أنه فد فيه. وأما ما عدا ذلك من الشعور ففي خلاف في وجوب الفدية، وأما تقليم الأظفار فالراجح قول عطاء أنه لا فدية فيه، سواء قلنا بحرمة التقليم أم لا. إذا في فرق دلوقتي بين هذا حرام ولا مش حرام، تقليم الأظفار حرام مش حرام، قلنا في خلاف بين العلماء هل هو حرام مش حرام، احنا قلنا الأولى تجنب ذلك، إزالة شعر الإبط والعانة وقلع الأولى تجنب ذلك، خلاص يبقى اتفقنا عليه. لكن هل تجب الفدية بقى زي شعر الرأس؟ الراجح قول عطاء بن أبي رواح وهو من أئمة التابعين، ولا يقدم عليه أحد في مسائل الايه المناسك، لأنه كان يعني يهتم بقضايا المناسك ويتأمل أحاديثها ويفتي فيها، فلا يقدم عليه. فهو قوله في هذه المسائل أنه لا فدية فيها، هذا هو الراجح والله أعلم. وإذا بنقول لا يعني أن ذلك أن يتعمد أخذ شعر من رأسه، مش قلنا ما فيش فدية يبقى هو يتعمد إزالة شعر من رأسه، لا لا يجوز أن يتعمد ذلك، لكن لو فعل ناسيا أو مخطئا يبقى دي لا شيء عليه. يغز المحرم حق رأسه، فلو سقط منه شيء من شعره بغير قصد فلا شيء عليه، وإن كان قاصدا فيحرم ولا فدية عليه كما تقدم. طيب ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي تغطية الرأس. لا يجوز المحرم محظور عليه أن يغطي رأسه، دليل ما ثبت بالحديث أن رجلا ويحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقع من على دابته فوقصته دابته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه. لا تخمروا يعني لا تغطوا رأسه، ليه؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبقى هذا دليل على أن الحج لا يغطي رأسه، من كان لسه في الإحرام لا يغطي رأسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال عليه الصلاة والسلام لا يلبس القلانس ولا البرنس ولا القميص ولا إلى آخره. فالقلانس هذه أشياء توضع على الرأس، والبرنس اللي هو الثوب اللي فيه غطاء للرأس، فهذا من الحاجات النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تلبس. طبعا نقول لا يغطي رأسه، المقصود لا يغطي رأسه بشيء ملاصق، لا يغطي شيء رأسه بشيء ملاصق زي الطاقية، زي العمامة، زي القلنصوة، كاب، أي حاجة من الحاجات دي كلها المحرم لا يغطيها. لكن إن كان بشيء غير ملاصق زي الشمسية وسقف العربية والخيمة والسيارة والبيوت، طبعا ده كله إيه جائز. طبعا الشيء عندهم ما ينفعش يغطي رأسه حتى في سيارة العربية، عشان كده يجوا يجوا من بلادهم مثلا إذا كانت القافلة برية مثلا يجوا إيه بعربيات مكشوفة، الأتوبيس ما يبقاش ليه ما بيش لي سقف من فوق، وهذا طبعا فيه تنطع. عاش بقى لو ركبوا طائرات يعملوا ايه. فالدليل على انه جائز ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بخباء له او بقبة فضربت له بنمرة يوم عرفة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفة، ونمرة في وادي يقال له وادي عرنة، ودوت بر عرفة، عشان كده مسجد نمر الموجود دلوقتي مش كله في عرفة، الجزء القدام اللي بيقف فيه الخطيب يخطب ده بر عرفة في بطن عرنة، مسجد نمر وبقيته جوه في في عرفات، يعني في التوسيع بتاعته دخل في عرفات. فالنبي عليه السلام يعني جالس في هذه الخيمة وهو محرم، وكذلك كما ثبت عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس أنه لما النبي عليه السلام مشي من عرفة إلى مزدلفة ومزدلفة إلى مينا، يعني ده كان يتبع في نص الطريق وده يتبع في نص الطريق التاني، وكان يظلل عليه، كان يظلل عليه بكساء معه كما ثبت في الحديث، يعني ما جابش هنا الرواية. طيب احنا قلنا ضربت له قبة بنمرة، فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة. المهم هذا كله دليل على انه يجوز ان الانسان يكون في خيمة. وهل دلوقتي اذا شال مثلا واحد جايب حاجة ورايح مثلا وشال المتاع بتاعه فشاله تعب راح شاله على راسه، هل هذا يدخل في هذا النهي؟ لا، لان هذا ملبس المتاع، هنقول لا يلبس، وهذا ليس لباس. يعني هو لو شال المتاع بتاعه وشويه بيشيله على كيفه وشويه على راسه وشويه في ايده، انت عارف اللي بيشيله مسافات طويله بيحرك نفسه كده شويه شويه، فهذا لا شيء عليه ايضا، لانه لا يقال انه لابس هذه الشنطه او لابس هذا الشيء، وهذا ليس من الملابس كما سنبين اصلا في مساله الايه اللبس، اللبس الذي لا يجوز للرجل أن يلبسه في الإحرام، وهي المسألة الآتية. أظن احنا فتنا حاجة كده ماشي مرس. رابعا، لا يلبس الرجال ملابس الحل، لا يلبس الرجال ملابس الحل، ما يلبس إيه؟ إزار ورداء. إزار وهو ثوب يغطي به نصفه الأسفل، ورداء ثوب آخر يغطي به نصفه الأعلى. ولا يلبس ملابس الحل، طبعا احنا ما رضاش نكتب لا يلبس المخيط كما هو مشتهر عند الناس، يعني تعمدنا نحذف ايه لا يلبس ملابس الحل. ليه؟ لأن كلمة يلبس المخيط الناس فهموها غلط، الناس فهموا كلام العلماء غلط، العلماء يقصدون بكلمة لا يلبس المخيط أي لا يلبس الملابس المفصلة. اللي هي يعني عمل جلابية، عباية، قميص، سروال، ها اللي هي حاجات اللي بتتفصل على قدر العضو. فده اللي هي بنسميه احنا دي ملابس الحل، ان هو وهو حلال من حقه ان يلبسه. حل يعني ايه؟ يعني غير محرم. ملابس الحلال يعني غير محرم، المقصود هنا بالحل اي في غير الاحرام. لكن افرض دلوقتي البشكير اللي هو الازار بتاعه مخروق قطع، وراح جيب خياطه قفل الخرق ده، في خيط اهو، فيها حاجه دي؟ مفيهاش حاجه، لان ما زال ده اسمه ازار، ما اتفصلش جلابيه ولا اتفصل جاكيت ولا اتفصل عبايه. ها اقفل الازار صغير، ورحت جبت ازارين جنب بعض ورحت ايه بخيطهم في بعض، مفيش مشكله. افرض ان انا تنيته عشان ما يتهلهلش وعملت له اوفر، والاوفر كله خيط، ما فيهوش مشكله، لان بردك ما زال ايه ما هياش ثياب مفصله. ها هو نفسه خيط، الله يفتح عليك. فيبقى اللي بيفهموا الناس بيفهموه غلط، يقول لك مش عارف شو كده يا شيخ، التانيه دي مش عارف ايه، الدبوس ده مش عارف ايه، كله ده لا شيء. الحزام واحد يجيب الحزام، يقول الحزام كله خيط متفصل بخيط، مفيش مشكلة. ها إذا ربط حزام عشان يربط به الإزار هذا لا شيء فيه، لأن هذا كان عندهم ما يسمى الإيه؟ الهميان. ها الهميان ده زي اللي هو الحزام العريض اللي كان يلبسه الحاج في وسطه عشان يضع فيه متاعه ويضع فيه أشياءه، ها هذا يسمى الإيه؟ يسمى الهميان. فلا بأس بلبس هذه الإيه؟ المسائل، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يباح للمحرم لبسه. نفس المسألة بالعكس، افرض ان واحد اتعملت ملابس من غير خيط بس متفصلة، عشان نأكد على الموضوع يعني. يعني دلوقتي بيعملوا فلنات الشبيكة ديت، ها ما ما ما ما تخشش مكن، هي إيه بتبقى ايه يعني مكن بس اللي بيطلعها، ما فيش خيط بيفصل فيه، ما ينفعش يلبسها لان دي حاجات تتلبس. افرض ان واحد جاب البشكير وراح بالدبابيس، دبابيس وعمل له كم وعمل له مش عارف ايه وخلاه زي الجلابيه، يقول لك هو من غير خيط اهو، ما ينفعش لانك انت فصلت، انت ما فصلتوش بالخيط، فصلته بالدبابيس. عشان كده انا من رايي اللي بيعملوا الحجاج دلوقتي، ها الجنولات اللي بيلبسوها، يجيب كده للازار ويقوم جايبه بدبابيس، دبابيس اللي هي الدبابيس المشبك ديت، ويوصل ولا بالكباسيل، ويجي في النص ويعمل عند الوسط ويعمل له حزام، وبقت لبس، بقت ملابس كده. انا برايي دي لا تجوز. او ما يسمى بالساتر اللي طلعت له بعض المحلات التجاريه، ها عامل زي البامبس بتاع الاطفال كده، حفاظه، ها يحطها عند عورته ويربطها برباط منه ويقول لك ما دخلهاش خيط، بس بقت لبس، شكلها كده خدت شكل الايه الملابس. احنا لازم نفهم كلام العلماء ان كلمة غير المخيط لا يلبس المخيط، يعني المقصود المخيط المتفصل. فاذا كان التفصيل هيبقى من غير خيط بقى تفصيل، ما ينفعش برضه، هذا ايضا لا يجوز. انما يلبس الازار والرداء، وكذلك يلبس النعلين، يلبس النعلين حتى لو كان النعل مخروز بالخيط. يعني مش شرط تلبس النعال اللي هي برضك معموله بالدبابيس. الناس اول ما تروح هناك يوم شايل النعل بتاعه، اذا كان لابس نعل ويروح يشتري له نعل مع 5 ريال ولا 10 ريال، يقول لك عشان ده ايه؟ الشباشر ديت يعني. يقول لك عشان دي بتاعت الايه؟ الاحرام. الاحرام ملوش نعال معين، اي شبشب بتلبسه بينفع. واذا ما فيش الا الـ الـ الـ الـ الخوف، يعني النعل بيغطي البتاع ده بتتكعبه، اذا كعبت الجزمه بحيث انك انت ها فالذي لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما. يخليها زي البولغه كده، كعبه ويحط رجليه فيه ينفع حتى لو مخروز بخيط. يقطعه من ورا، بس هو طبعا يعني خساره يقطعه، يعني هو لو كعبه ومش عليه كده خلاص يكمل بقيت. افرض واحد بقى راكب الطياره ولا راكب الباخره، خلينا في الباخره، في الطياره بيبقوا لابسين قبل ما يطلعوا، خلينا في الباخره. قالوا له وصلنا الميقات. ميقات طب عامل ايه؟ قالوا احرم. طب ده انا يا جماعه حطيت ملابس الاحرام في الشنطه والشنطه تحت في المخزن مش عارف اجيبها، هيعمل ايه دوت؟ قالوا اتصرف. ممكن في هذه الحاله يلبس السروال بنطلون يعني، لان هنا في حاله ضروره. النبي عليه السلام قال من لم يجد الازار فليلبس السروال، يبقى يلبس الازار. يبقى خلاص بالنسبه للازار حل، وبالنسبه للرداء يجيب الجلابيه بتاعته ولا البشكير اللي معاه ولا اي حاجه يحطه على اكتافه، ما يلبسوش يعني الحاجه اللي معاه يحطها على اكتافه كانها ايه؟ كانها رداء. ولما ينزل يفتح الشنطه بتاعته وياخذ الازار بتاعه يلبسه ويشيل الايه؟ يخلع البنطلون. وكذلك الرداء الذي عليه. يبقى الايه؟ المساله محلوله، لا شيء في ذلك ان شاء الله تعالى، لانهم في حاله عذر وفي حاله ضروره. هذا كله فيما يتعلق بالرجل. اما المراه فهي تحرم في جميع ملابسها، ليس لها لباس خاص. وبعض النساء جلابيه بيضه، ما فيش الكلام ده، هي تلبس ملابسها العاديه، ليس لها لباس خاص، الا انها لا تلبس النقاب ولا القفازين، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. ايه النقاب؟ قالوا النقاب هو الخرقة التي تضعها المرأة على وجهها، سواء كان نقاب اذا كان من عند العين قال له نقاب، اذا كان من عند الفم بس قال له لسان. يبقى اي برقع تحطه على وشها ما ينفعش. هل معنى ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المرأة ان تكشف وجهها؟ ما فيش حديث ما ينص على ذلك. الرسول نهى انها تلبس النقاب، لكن لم يامرها بكشف الوجه. وفي فرق بين ديت وبين ديت، فانها يمكن لها ان تغطي وجهها بوسيله اخرى. عشان كده ثابت عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان لما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقول اذا جاوزنا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. سدلت يعني غطت ونزلت الإسدال بتاعها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا إيه؟ كشفنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف الوجه، ولكن أمرها فقط إن لا يكون ستر الوجه بالإيه؟ بالنقاب. وكذلك الإيدين، فيمكن المرأة تحط إيديها تحت الخمار، لكن لا تضع القفاز اللي هو الجوينتي، أو يكون القم طويل وإيديها جوه القم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بكشف اليدين، إنما أمرها ألا تلبس القفازين. وهذه كلها عبادة، زي ما أمر الرجل ألا يغطي رأسه، أمر المرأة كذلك ألا تلبس النقاب، ألا تلبس النقاب. لكن الرجل إذا حط خيمة زي ما قلنا جائز، غطى رأسه بالخيمة فهو جائز، لكن لا يلبس الملابس التي تغطي بها الرأس. بعد ذلك الطيب، نفس الكلام سواء لبدنه أو لثوبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته ولا تحنطوه، يعني لا تمسوه طيبا. وقوله عليه الصلاة والسلام المحرم ولا يلبس شيئا مسه الورس والزعفران، يعني المحرم لا يلبس شيئا مسه الورس والزعفران. الورس برضك نبات طيب الرائحة زي الزعفران. يبقى إذا كانت هذه أمور النبي عليه السلام نهى أن يكون ثوبه في هذا الطيب، يبقى لا يلبسه الايه؟ المحرم ولا يضع الطيب. لكن احنا قلنا قبل كده لو هو قد وضع الطيب قبل الإحرام، هو في الميقات حط الطيب وبعدين أحرم واستدام رائحة الطيب لا شيء عليه، يعني رائحة الطيب موجودة لأنه هيطهر. وسيدة عائشة تقول كنت أرى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم، يعني كانت تطيبه قبل الايه؟ الاحرام، وتطيبه في اخر الحج قبل الطواف بالبيت. وتقول رضي الله عنها فكنت ارى وبيص الطيب في مفارق النبي عليه الصلاه والسلام. حتى احنا قلنا لو تذكروا لو الطيب هو حيطه قبل الاحرام وبعدين الجو حر وعرق والطيب مشي من راسه على وشه او على بدنه لا شيء عليه، لأنه ليس ابتداء، لم يبتدي وضع الطيب. لكن لو وضع الطيب فهذا الذي يحرم عليه. وبعض الخلاف اللي فيه زي الخلاف في مسألة الايه حلق العانة، يعني قل هو حرام لكن هل عليه فدية أم لا فدية عليه، نفس الخلاف اللي قلناه في ايه في تقليم الأصفار ونحو ذلك. لكن إذا تفكه أكل فاكهة لها طيبة رائحة لا شيء في ذلك. طيب الصابون بأبو ريحة نقول الأولى تجنبه، لكن برضك لا نقول أنه وضع طيبا لأنه لم يضع طيب إنما اغتسل بصابون صحيح رائحة وزكية. أو إذا شم ريحين لا يتعمد ذلك، لكن إذا شمه واحد ماشي ولقى فيه ريحة وشمها في مناخيره يبقى لا شيء عليه، لكن لا يتعمد أنه هو يشم الريحين ونحو ذلك. أو إذا أصابه شيء من طيب الكعبة يبقى برضك لا شيء عليه. بعد ذلك نقول عقل نعم يعني واحد جاب العبايه وراح لفها على وسط ازار جائز لان خلاز البشكير. بالنسبه للالوان الافضل ان يكون ابيض لكن لا يلزم، لو واحد لبس ملابس غير بيضاء برضك حجه ايه حجه صحيح لا شيء عليه، المهم يكون ازار ورداء لكن الافضل طبعا يكون ابيض ويكون نظيف. لكن افرض انه مثلا قديم لا شيء. وهل يجوز مساله ثانيه انه هو مثلا لو الازار والرداء بتاعه اتوسخوا ممكن يغيرهم يشيل الازار والرداء دول يلبس ازار والرداء تانيين؟ لا باس بذلك. يعني بعض الناس يظن ان هو خلاص ده اللي احرم فيه يعني عهده ما يخلص لازم يخلص الحجه فيه، نقول لا من قال بذلك؟ يعني هو افرض انه جت عليه نجاسه وحب يغسله لا شيء عليه، حب يغيره بازار والرداء تاني لا شيء عليه، وكل هذا جائز ان شاء الله تعالى. ايه نعم حذاء ماله ليه؟ يعني قلت لو كعبه بقى نعم خلاص، لو كعبه بقى نعم. عقد النكاح او الخطبه، ودي مساله بقى مهمه جدا ويمكن الحجاج ما بيتكلموش فيها ليه؟ الظاهر ما حدش بيتجوز طبعا ما فكرش في الجواز عشان كده ما جيش على دماغه. يعني ما ينفعش واحد مثلا وهو راح يحج ها وعم الحج معاه يا عم الحج ان شاء الله تعالى يا راخي ان شاء الله بعد ما نرجع بالسلامه انا يعني عن نفسي اتقدم لبنتك يخطب ايه بنته؟ هذا لا يجوز لا يجوز، هو محرم. قبل ما يحرم في الطيارة قبل ما يحرم في البخار ما يحرم لا يتكلم بما شاء، لكن هو دخل في الإحرام لا يجوز هذا الكلام. أو إنه كان خاطب فقال له والله إحنا دلوقتي يعني وإحنا كده يعني نرجع خيام ولادتنا إيه رأينا نخلي العقد دلوقتي كده نأخذ عقد الزواج والناس ما شاء الله الحجاج كلهم شهود لا يجوز هذا العقد لا يجوز هذا العقد إذا كان الزوج محرم أو الولي محرم أو الزوجة كانت محرمة. يعني افرض الزوج والزوجة مش الزوج والولي مش محرمين لكن هي اللي محرمة وراح ياخد عليها لا يجوز. أو وكيل واحد وكله إنه يعقد له عقد نكاح وكان محرمة لا يجوز، كل هذا لا يجوز. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل المحرم ولا ينكح ولا ينكح. يبقى لا يجوز للزوج ولا لولي المرأة ولا للمرأة أن يعقد عليها ولا أن يخطب في عقد النكاح. مش كده بقى لو عقد يفرض أنه عقد نقول هذا العقد باطل مفسوخ، ولو عقد ودخل بها لازم إيه يفسخ العقد ولازم يفرق بينهم، ولو جاب عيال مش كده بقى. فطبعا الفقهاء قالوا الأولاد ينسبون ينسبون لهم شرع، لأن غالبا دي بتبقى إيه بيسموه زوج بشبه، فينسب له الأولاد شرعا ولكن يفسخ العقد لأن هذا عقد باطل يعني لا يستدين فيه النكاح. طب افرض كان مطلق مراته ولقوا نفسهم بيحجوا فقال أرجعها نقول هل يجوز أن يراجع؟ احنا قلنا لا يجوز العقد النكاح، لكن هل تجوز المراجعة؟ نقول إن كانت في العدة جاز، لأن هذه ليس عقد، إنما هي استدامة النكاح، لأن المرأة في العدة ما زالت زوجة، وإذا مات أحدهما ورثه الثاني. ولكن إذا انتهت العدة ما ينفعش يرجعها إلا ما ينتهي، لأن هيبقى في عقد. إذا انتهت العدة لابد من عقد جديد ومهر جديد، ما ينفعش لغاية ما ينتهي إيه المسألة دي كلها. هذه مسألة يعني ذكرناها هنا برضك نقراها مع بعض كده. إذا تم عقد النكاح في حال إحرام أحد الزوجين أو الولي فالعقد فاسد، ولا يحتاج إلى فسخه بطلاق، مش محتاج يقول له طلقها، هو أصلا إيه العقد مش موجود أصلا، لأنه لم ينعقد أصلا ولا يصح هذا الزواج. المسألة الثانية، ما الحكم إذا عقد المحرم النكاح وهو لا يدري أنه حرام؟ الجواب لا إثم عليه، لكن العقد لا يصح. ما الحكم لو دخل بمعقودته وأنجب أولادا بعد إحلامه؟ الجواب لا بد من تجديد العقد، والأولاد شرعيون ينسبون له، لأن الوطء الأول كان وطئا بشبهة. مسألة، يجوز مراجعة زوجته المطلقة وهو محرم ما دامت في العدة، لأن هذا ليس عقد نكاح وإنما استدامة نكاح، وأما بعد انقضاء العدة فلا يصح، لأنه عقد جديد لا يصح إلا بولي وصداق جديد. مسألة الأخيرة، يجوز المحرم أن يشهد على عقد النكاح، ها بس يشهد على عقد النكاح لناس غير محرمين، لأن الغنم محرمين بيشهد ليه؟ ده أصلا هم بيعملوا عمل غير جاء الشرع. أما اثنين غير محرمين وطلبوا يشهد على عقد النكاح يشهد، لأن هو مش هيتولي هو الايه العقد، ليس هو احد طرفي العقد، ارحمك الله، ليس هو احد طرفي العقد، لكن شاهد. النبي عليه السلام لم يمنع الشهاده، انما منع ايه الخطبه والايه وعقد النكاح فقط. المحظور السابع، الجماع، وهذا من اشد المحظورات. ولما يجي في مساله الفديه هنقول ان في حاجه اسمها الفديه المغلظه، ولا تكون الا في الجماع، فدية الايه المغلظة. وجمهور اهل العلم ذهبوا الى ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا ما نقول به، لان ابن عباس لا يفتي بمثل هذه المسألة الخطيرة الا يعني اذا كان عنده فيها سنة. فابن عباس كان يرى انه اذا جامع الرجل المرأة في الحج يعني هو محرم، طبعا قال اولا يفسد الحج، يفسد الحج، الحج فاسد. قال ويمضي في فاسده، قال ويمضي في فاسده يعني يكمل، مش يفسد ويمشي، يكمل الحج، لانه مش هيخرج منه الا بايه بالتحلل، لان هو مش هيخرج من الحج الا بالتحلل. التحلل يكون بعد رمي الجمره، يبقى التحلل الاصغر، بعد الطواف الافاضه يكون التحلل الاكبر. فقالوا يفسخ الحج، يفسد الحج نمرة واحد، ويمضي في فاسده وعليه بدنه، يذبح جمل بحاله ويحج لقابل، يجي بعد كده ايه يحج مرة أخرى، لأن هذا الحج لا يعتدل. ده قول ابن عباس، كل هذا قول به ابن عباس وذهب إليه جمهور العلماء. القول الثاني الذي ذهب إليه ابن حزم، قال إذا كان قبل عرفة، إذا جمع قبل عرفات بطل حجه ويبدأ يحج من جديد، وعنده إيه إذا أتى بهذا المحظور الحج فسد وبطل، لا يلزمه لا بيمضي في فاسده ولا يلزمه ببدنه ولا شيء، لكن قال الحج فسد وإيه وممكن طالما في عرفة هو يبدأ ينوي من جديد ويدخل في الحج من جديد. ما فيش ميقات بقى، هو في مكانه، أنا هو في مكانه، يبدأ من مكانه ينوي بالحج ويكمل الحج. وإذا كان بعد عرفة، والحج عرفة، إذا كان بعد عرفة وجامع، قال إن هو يحولها عمرة ويروح إذا كان اعتمر يعني يتحلل ولا شيء عليه، الحج بتاعه فسد ويبقى إيه يكمل الحج مرة تانية. يبقى ده ما غرموش حاجة، ما فيش لا بدنة ولا يمضي في فاسد ولا شيء. أيام الحج عنده فاسد خلاص في كلتا الحاجتين الحج فاسد، لكن إذا كان قبل عرفة يلحق نفسه، يلحق نفسه يخش في الحج من جديد، وإذا كان بعد عرفة يبقى خلاص يبقى الحج فسد، ويبقى بقى بعد كده بقى إيه يجدد الحج بتاعه لأن هذا الحج غير مقبول. والله هو ابن حزم كلامه قوي، لكن المسألة بس يعني فتوى ابن عباس يعني صعب ان نقول ان ايه ان احنا نخالفه. يعني هو ابن عباس افتى في المسألة وليس له في الصحابة مخالف، ويأتي ان شاء الله الكلام لما نتكلم عن الفدية. ما بقول لك ابن عباس قال هذا الكلام، ابن عباس الدليل قول ابن عباس موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال هذا الكلام موقوف عليه وذهب إليه وأفتى. ها؟ لا ما ذكرش، ما فيش حديث، ما فيش حديث، لا هو أفتى بذلك. هو الحج بقى لأحكام خاصة، هو قال إن يمضي في فاسده وعليه بدن إلى آخره، هاي إن شاء الله تعالى نتكلم عليه. يعني هو ده برضه كلام الفقهاء، يعني هو مطلوب الإتمام ولا يخرج من الحج إلا بالتحلل، وهذا لم يتحلل. يعني فسد لكن لم يتحل. ياتي ان شاء الله. ها على قول بعض العلماء، على قول بعض العلماء تقضي يعني احتراما للشهر والى اخره. المباشره بشهوه هذه برضه من المحظورات التي افتى بها العلماء، لكن لا نعلم فيها دليلا، لا قول الصحابة ولا غيره، أنه قال المباشرة محظورة، لكن إيه؟ لم نسقط في ذلك دليل. طبعا لا تفسد الحج به بخلاف الجماع، يعني الحاجة الوحيدة اللي تفسد الحج هو الجماع، زي الصيام برضه الحاجة الوحيدة اللي تفسد عليك كفارة فيها هو الإيه؟ هو الجماع، لكن في الصيام طبعا أكل وشرب لكن معروش فيها الكفارة إلا في الجماع فقط. هل الدم يسكر؟ في إيه؟ برضه فيها خلاف، وبرضه الراجح معروش حاجه، الراجح معروش حاجه. اخر حاجه الصيد، اخر حاجه الصيد عشان طولنا عليكم النهارده، لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. الصيد المقصود بايه؟ المصيد، حيوان المصيد، وهو الحيوان البري المتوحش، حيوان البري المتوحش. أما الحيوان البحري فجائز، حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. متوحش يعني إيه؟ الذي لا يعيش مع الناس. المستأنس أصلا لا يصاد، المستأنس ما ينفعش يصطاد لأن المستأنس يذبح. إنما المتوحش يعني إيه؟ المتوحش مش المتوحش يعني الوحوش اللي هي الأسود والنمور، لا يشترط. المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس، يعني الغزالة دي تعتبر حيوان ايه؟ متوحش، رغم انها وديعة يعني تجري منه، مش متوحش يعني انت تخاف منها، متوحش يعني تستوحش العيش مع الناس، يعتبر النعامة متوحش، الغزالة متوحش، الأرنب يعتبر حيوان متوحش أصلا لكنه استؤنس. فكل حيوان متوحش يقال له صيد لأنه لا نقدر عليه إلا بالصيد. فيأتي إن شاء الله تعالى إذا ربنا يعني أطاف العمر وصلنا لباب الإيه؟ الأطعمة والصيد اللي احنا بنشرحه دلوقتي أو انتهينا منه قريبا في مسجد التوحيد في شبرا. يتعلق بمسألة الصيد عدة أمور أو عدة مسائل برضك نقولهم بسرعة. أول حاجة إذا كان الصيد مأكولا ففيه الفدية، وإن كان غير مأكول فيحرم صيده ولكن لا فدية فيه. إذا كان هذا الصيد من الحيوان المأكول يبقى عليه فدية، حيوان غير مأكول يبقى إيه؟ لا حرام لا يصيده لكن لا فدية فيه. الحيوان غير المأكول أقسام، فمنه ما أمر بقتله كقول صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأ والعقرب والفأر والكلب العقور، طبعا دول يقتلهم ولا شيء عليه. ومنها ما نهي عن قتله كالنمل والنحل والهدهد فهذا لا يقتل، ومنه ما سقط عنه فإن كان مؤذن ألحق بالأول وإن كان غير مؤذن ففيه خلاف. مؤذن زي إيه؟ أسد مثلا أو نمر، فهل يجوز أن يقتله؟ نعم يقتله، لأن حتى بعض العلماء شرح كلمة الكلب العقور يدخل فيها كل هذه الحيوانات، الأسد والنمر وهذه الثعلب ونحو ذلك. فيجوز قتل الأسد والسباع والخنازير والقمل والبراغيث والذباب الصغار ذلك وكباره. لو كان معه حيوان إنسي ثم هرب ولم يتمكن منه إلا بالصيد فلا شيء عليه، يعني حيوان إنسي توحش هرب منه، ده معنى توحش زي ما حصل لكم في العيد هنا كده، وحتى أقول للرجل إيه يضربه في أي حتة لأنه قال هي هي هي هي يدوس على المصلين يموته. فهذا الحيوان الإنسي اللي هو إنسي يعني مستأنس، توحش يعني هرب مننا، حلق ما مش عارفين نحلق عليه أو وقع في بير أو مش قادرين مش متمكنين من ذبحه، فماذا نفعل فيه دوت؟ نضربه في أي حتة. لما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه جمل من المعاه نفر ند، فما كانش معهم فرس عشان واحد يجري وراه، فواحد راح جاب السهم وراح ايه وقفه مكان فحبسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش، فمن فعل هكذا فافعلوا به هكذا. أوابد يعني تتأبد وتهرب وتهرب تتوحش، فمن فعل هكذا وهرب مننا فعلوا بها. يبقى لو جرحوا في أي مكان، لأن الصيد أن تجرحوا في أي مكان بآلة إيه محددة، ما يكونش بمثقل طبعا، ما نجيبش حجر واخبطوا به، أنا بحجر كده أنا موت، لكن أنا أضربه بحاجة تخزق في أي مكان، جت في أي مكان في جسمه، مش شرط يجي في الإيه؟ ماشي ومات، مات خلاص حل، حل خلاص بقى حلال كده. لكن لو أدركته في حياة، إن كانت الحياة مستقرة تذبحه تكمل تسكين، وإن أدركته في حياة يموت بعدها سريعا يعني خلاص بيفرفر في حياة وتركته برضك أصبح حلالا. يبقى سواء وجدته ميتا أو وجدته في حياة يموت بعدها سريعا فهو حلال، وإن وجدته بحياة مستقرة يبقى لا يحل إلا بالتسكين، لأن أصبح مقدور عليه الآن، أصبح الآن مقدور عليه. طيب لو صال عليه حيوان ولم يستطع أن يدفعه، حيوان هاج ودخل عليه ولم يستطع أن يدفعه هذا المحرم إلا بأن يقتله في أي مكان فلا شيء عليه، لأن طبعا دفع الصائل هذا جائز. إذا صاد المحرم صيدا فهذا الصيد بمنزلة الميتة، لأن هيجي بعض في باب الأطعمة هنقول من شروط الحل الذبيحة أن يكون الذابح مما أبيح له الذبح أو الصائد مما أبيح له الصيد، وهذا المحرم لا يباح له، هذا المحرم لا يباح له الصيد، فلو لكن يباح له التسكين. يعني احنا جبنا المحرم جمل وده تذبحنا حرام؟ جائز يجوز، جبنا له فرخة وتذبحنا لا بأس يأكل ويأكل، لأن هذا إيه يباح التسكين، لكن لا يباح له الإيه الصيد. فلو اصطاد يبقى هذا الصيد لا يجوز أكله لا هو ولا غيره. طب لو اصطاد الحلال، حلال اللي هو إيه معنى إيه الحلال اللي هو غير محرم، لو اصطاد الحلال يعني غير محرم، لو اصطاد الحلال صيدا هل للمحرم أن يأكل منه؟ نقول إذا كان الصائد اصطاده من أجل المحرم أو كان المحرم أعانه عليه بأي شيء لا يجوز، الحلال بس اللي يأكل لما المحرم يأكلش. وأما إذا اصطاد الحلال ثم قدم للمحرم جاز للمحرم أن يأكل، يبقى مش شرط أن يأكلش اصطاد من أجله ولا هو أعانه على الإيه على الصيد. طيب افرض إن المحرم اصطاد صيدا غزالة كده ومشي وراها وراح قفش حط عملها شبكة ومسكها، فجي واحد حلال وراح اداله بنيتين وخدها منه، من يتملكها المحرم ولا الحلال؟ الحلال. مع ان احنا هيجي برضه في باب الأطعمة متى يتملك الصائد الصيد، متى يتملك الصائد الصيد؟ طبعا إذا تملكوا لا يحل لأحد على وجه الأرض أن يأخذه منه الأرض وأصلح ماله. فلو هو ألجأوا إلى مكان مثلا بحيث أن الصوت خلاص اتزنق في حتة يقدرش يهرب منه، بقت بتحته حتى لو هو لسه ما مسكهاش، لو ضربوا بسهم ثبته أو وقعوا من قنطير مثلا، وقعوا من طيران بحيث لا يقدرش يطير، وعلى ما يروح له هو كان واحد تاني سبقه من الناس من غيره، مين الأحق به اللي ضرب السهم الصايم؟ أنا بقول لك دلوقتي هو بقى مسكه في شبكة هو سليمة هو مية مية، لكن هو لا يتملكه لأنه محرم لا يتملك هذا الصيد، فإذا أخذه منه الحلال ها أصبح الذي يتملكه الحلال، حتى لو أحل المحرم ما يجيش بعد ما يبقى حلال ولا غير حلال أهو اديني الحاجة بتاعتي، لا، لأنك أنت اصطدتها وأنت في حالة الإيه؟ في حالة الإحرام. هذا يعني ما يتعلق بباب الصيد في الإحرام، ويبقى احنا واقفين كده على ما يباح للمحرم إن شاء الله تعالى يكون في لقائنا القادم، صلى الله عليه وسلم. ذبحها المحرم اصطادها، اصطادها سواء ذبحها او ما ذبحهاش، المهم ان اصطادها بقت ميته في حقي وفي حق غيره. ايوه انا اصبح غير ماذون له الصيد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. يقول هل يجوز للمحرم ان يلبس ستره تحت الازار؟ انا شعرتها تكون هذه السترة مثل الإزار ليس به أي تفصيل بل تكون ملفوفة على حورة. ما أنا قلت ما أصبحت ملابس كده، لكن هو جاب سترة ولفها بس ماشي، لكن هو بيلفها، ما قلت عاملة زي منبس الأطفال، أقول أكتر من كده يعني، قلت زي حفاصة الأطفال بيجيبها من تحت كده ومربطها، لا ما بيقول بيستر العورة، بيستر العورة يعني بيجيبها بيعملها، أنا فاهم هو بيقول إيه، لكن هو إذا كان هيلفها بس كده يعني مثلا افرد الازار، خلينا عشان نوضح المساله اذا كان هو يقصد هذا الكلام، افرد الازار خفيف، الازار ايه خفيف، هو خاف لما يلبسه تنكشف العوره، فحط حاجه من تحت لفها برضك على وسطه، لفها على وسطه، لف الازار من فوق لا باس، بقى ازارين فوق بعض لا باس، ازار قصير وازار طويل لا باس، الدنيا برد ولبس ازارين فوق بعض او رداءين فوق بعض او عشر فوق بعض حتى لا باس. دي موضوع تاني بقى، واحد مريض وحط كيس او هنقول الحاجات اللي تباح للمحرم، يعني مثلا لبس النظاره والحزام والشنطه والكبيره واللازق على الجسم وخلق الدرس والكلام ده كله، كل هذا لا باس به ان شاء الله. ويقول هل يجوز ان تخلي الجنه الخلافي او جنه الخلافي لو طعن عليها وتكون هذه من باب سطر الرحم مع العلم انها اكبر من السن، وهل هذا الكلام من خلال هذا إذا كان في محرم لا بأس، خشية أن يفتح الشيطان أبواب من أبواب الشر، يعني المحرم يكون موجود يسمع ما تتكلم به. يقول هل يكون وضع كاميرا في البيت قبل الصلاة وهذه الكاميرا تقطع صفوف الصلاة؟ وأزار أخونا أنا طبعا فهمت الوالد، هو الوالد يحطها بطريقة ما بيقطعش فيها الصلاة، طبعا الأخ أكيد مش عارف النظام، الوالد يحطها خلي ال معرفش يحطها ازاي، المهم هو بيصلي وراه على الكرسي فبيأخذ المكان والصف ماشي. انا يعني ايه هو المفروض ما تتحطش طبعا عشان ما تقطعش الصفوف، او تتحط جنب العمود هناك بحيث لا تكون قاطعة للصف. نعم. انت فين؟ انت مستخبي ورا العمود؟ انت كنت بتصلي جنبي واول ما صلينا لقيتك خدت بعضك ومشيت. ايوه. آية الدعاء النوازل كل الصلوات. نعم بقى في الصلاة كلها إن شاء الله، في الصلاة كلها إن شاء الله ربنا ينصرهم. نعم يعني زي سبعا نسيانا أو لعزل لا بأس إن شاء الله تعالى، خلينا نقول يجوز، يجوز أن يعني يدعو في جميع الصلاة إن شاء الله. خلاص يا شيخ. نعم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. وتعيش مع زوج أمها منذ أن كان عمرها 5 سنوات، ومنذ أن تم انفصال أمها عن والدها، ولأنه يأخذ النفقة عليها، فيقول هل الرحمن مين؟ حنان زوج والد زوج أمه ولا زوج أمه؟ آه. اللي هو كان ربنا عبد الناس خمسة. وهل يجوز لها أن تخاطبه بلفظ جدي وأن تسلم عليه مع العلم أنه رجل يبلغ من العمر ما يقرب من 70 سنة إذا أنه صحيح معاذ؟ طيب طبعا هذا جائز لان هذا يعني السؤال اذا كانت هذه ربيبه وهذه الربيبه تحرم على الرجل بمجرد العقد على الام فاصبحت هي محرمه عليه واصبح محرما له يعني هو محرم ليها وتكشف وجهها امامه ويسافر بها كل شيء أنا فهمت كده فهو قال الزوج أنا فهمت كده الأول وأنا سألتك قلت لي لا الزوج لا هات السؤال الأولاني هل يجوز أن تكشف وجهها أمام والد زوج أمها لا إحنا بس مع الزوج فقط أما والد الزوج لا يجوز لأن هنا الحكم عن ربائبكم أي بنت الزوجة بتحريمها بدحريمها تحريم أبدا يعني. نعم نعم وهل يجوز لهذه الفتاة أن تجلس أمام زوج أمها بملابس البيت مع العلم أن زوجها دي اللي قلنا جائزة تجلس أمامها قلنا بملابس البيت بشرط طبعا ما تاخدش هذه الملابس ملابس مثيرة أو نحو ذلك يعني ملابس اللي بنسميها ملابس المهنة بحيث أنها كشف عن وشها كشف عن شعرها كشف عن ذراعيها عن قدميها لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. وهل يجوز لهذه الفتاة أن يكون وليها عند زواجها أخوها الكبير وهو أخ لها من أمها وأبوها المطلق لأمها مع العلم بأن أباها يفوض أخوها في كل شيء يفضل إيه؟ يفوض أخوها في كل شيء يعني نجعله في هذه الحالة يفوض برضك الأخ في عند النكاح إذا كان الأب سيحضر النكاح لأنه هو الأحق بالولاية في مسألة النكاح فإذا كان هو برضك مش هيحضر النكاح للمشاكل اللي موجودة غالبا بين المطلقين والمطلقات ولا أنا مش هحضر ونفوض أخوها يبقى خلاص في هذه الحالة الأخ يقوم بعقد النكاح نيابة عن أبيه. تقول امرأة عندها ذهب بلغ النصاب تتزين به وكانت تعلم من أهل العلم أن الذهب المستخدم كحلي للزينة ليس فيه زكاة فعلمنا من حضرتكم أن في المسألة خلاف والراجح إخراج زكاة الذهب أيا كان استخدامه للأدلة المذكورة فماذا تفعل في السنين الماضية التي لم تؤمن فيها الزكاة والذهب الذي عندها بعضها عيار 18 وبعضها عيار يعني أنا أقول بالنسبة للسنوات الماضية الله أعلم أن إذا كان أحد أفتاها بهذا فيعني هي مشت على هذه الفتوى فلا نلزمها لأن هذا يكون في يعني تكليف شديد عليها لا نلزمها بإخراج ما كان قبل ذلك لكن فيما بعد فيما يستجد عليها أنها تخرج زكاة الذهب إذا كان ما كان من عيار 18 تخرج منه من عيار 18 ومكان من عيار 21 تخرج منه من عيار 21 يعني إذا كان مثلا عندها 100 جرام عيار 18 ها يبقى تخرج ما يعادل 2.5 جرام من هذا العيار 100 جرام ثاني من عيار 21 ها يبقى تخرج 2.5 من عيار 21 قيمة هذا الدين ولو كل واحد لوحده لم يبلغ النصاب عليه أيضا تخرج الزكاة لأن العلماء لم يعتبروا الخلاف اختلاف الصنعة فيه بل لو كان بعضه تبرا وبعضه سبيكة وبلغ المجموع النصاب واجب عليها الزكاة تبر يعني تراب لسه لا من العيار ما روش لكن عشان لما تيجي تخرج القيمة لا يعني لا تظلم ولا تظلم تخرج القيمة بتاعت الذهب نسبة وتناسب هتمن كله وطلع النسبة بتاعته حدث ايه؟ مصر مصر فاضطررت عند الطبيب بوضع قدمي في الجبس لمده اسبوعين على ما اتذكر وكنت اصلي الصلوات الخمس واتوضا لكل الاعضاء وانسى عن الجبس ولكن فعلت هذا بنفسي دون سؤال اهل العلم ظنا مني ان تلك صواب وهذا ما أريد توضيحه في السؤال. فهل ما فعلته صحيح وإن كان خطأ ويستلزم إعادة الصلوات لا ما فعلته صحيح إن شاء الله تعالى على قول أكثر أهل العلم، لأن أكثر العلماء يقولون مسح الجبيرة، حتى قلت مسحت على الجبيرة. فهناك من يقول كما ذهب ابن حزم أنك تتوضأ بالأعضاء الظاهرة ولا شيء عليك في الإيه في الأعضاء فيها الجبيرة. والقول الثالث أنه يتيمم ويتوضأ. فما فعلته إن شاء الله تعالى صحيحا، وأسأل الله يتقبل منه. يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام. يعني طبعا هذه يعني قضية خطيرة، والأمر فيها يعني محرج، لأن هذه النوازل كثرت على المسلمين، والحقيقة لا عودة إلا أن يعود الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالواجب علينا الآن فيما نملكه فيما نملك نحن، طبعا المفروض إذا اعتدى أحد من هؤلاء المشركين على أي بلد إسلامية فالمسلمون تتكافأ ذمتهم تتكافأ دماؤهم ويسعى لذمتهم أدناهم. فمن كان بالمشرق وجب على من كان بالمغرب أن يعاونه وأن يساعده إذا كان في حاجة إليه. وهم الآن معزولين مش قادرين، حد مش قادر يدخلهم الطعام، أكل والشرب مش قادرين يدخلهم. وينبغي أن يعانوا بالسلاح ويقدم مع طائرة، لكن نشجب ونستنكر ولابد من الوقف إطلاق النار فورا، وشعف أن يعمل مجتمع قمة، وبعد المجتمع قمة يطلع ممكن يطلعوا مختلفين هم مع بعض كمان، أو يطلع بالشجب والاستنكار ونحو ذلك، وقلوبنا معاك وكلام. المفروض إن البيوش المسلمة تبعت دبابات وتبعت طائرة زي الكفرة اللي بيبعتوا لهم. يعني إسرائيل نقص دبابات ونقص طيارات عشان يبعثوا لهم كمان سلاح يقاتلون به المسلمين، لكن احنا لا نملك هذا. يعني الناس لا تملك انها ان تقدم لهم الطعام. الذي نملكه الان الدعاء، فيعني احنا نرجو الله عز وجل ان ندعو الله ان يعيننا على دعاء باخلاص. والدعاء طبعا سلاح يعني، لكن الناس هجروه. لكن المشكلة وأخشى أن من قصة الناس ما بتدعي أنه بيبقى عندهم استبطاء للإجابة، وهذه طبعا من محبطات الدعاء. إنسان لابد أن يحسن الظن بالله عز وجل. لو شاء الله عز وجل أن يزيلهم أزالهم، لو شاء الله أن يهلكهم أهلكهم. الحمد لله أخواننا رغم ذلك أنهم صامدون رغم قلة السلاح وقلة المؤنة وقلة المعين. والله ها يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم. ويعني بعض الناس كلموا بعض الناس بأرقام عشوائية ووجدوا يعني هناك روح معنوية طيبة، ويمكن لأي حد يتكلم يعني، بس الله أعلم بقى الموضوع بشكله إيه. فالقضية أن احنا لابد أن نغير ما بأنفسنا بالدعوة وبالعلم وبالتوحيد الله عز وجل والائتلاف على كلمة التوحيد والإخلاص. يعني ما ينفعش يا جماعة إخواننا بيقتلون وإحنا عاملين فرق على التمثيلات والأفلام، فانا بيقتلونه مصر كوره هي وجون ومش عارف ايه. يعني ما يعرفش الناس دي وتشوف المناظر يعني تبكي. ها الطفل الرضيع اللي لا ينطق بكلمه، ما فيش الا اصابات وجسمه متحرك، اللي يتردم ويطلع راسه من في الردم. يعني مناظر يعني يندى لها الجبين، ما فيش اي انسانيه، ما فيش اي بلاش انه مسلمين، ده حتى لو كفره لا يعاملون مثل هذه المعامله. ومع ذلك نجد ان للاسف المسلمين يعني ما فيش حد فيه يعني يقوم بالليل مثلا يدعو الله عز وجل ركعتين بالليل يا جماعه، ركعتين قبل الفجر لله باخلاص. رب دعاء يعني انت تقول رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لا بر. يعني ربما تقول دعوه تخلص فيها لله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ينجي بها ولو بعض المستضعفين الذين تحت وطئة هذا السلاح هذا الطيران. فهذا الذي يعني نملكه الآن طبعا هذا الشيء مهم جدا. برضك المقاطعة هذه حرب اقتصادية يعني برضك لا نتهاون فيها، ودي طبعا أثرت كثيرا في الدنمارك لما كانت هناك مقاطعة. فبرضك المسلم لابد يعني يعيش القضية، ويعيش الأمر ويعفو دون أعداء الله. وأنا ما استنى بقى أن عشان أمريكا توافق على وقف إطلاق النار ولا مش عارف مين يوافق على وقف إطلاق النار، ما يوافق. هو من أمتى إسرائيل بتلتزم بشيء؟ كل قرارات مجلس الأمن الإسرائيلي تضعها تحت أقدامها، وممكن يطلعوا لهم كل يوم قرار لكنها لا تلتزم بشيء. ها؟ لم يلتزموا بأوامر الله ولا بأوامر نبي الله موسى. سيدنا موسى سابهم 5 دقائق عبدوا العجل، يعني يضبك بس مشي كده ها راح عبدوا العجل على طول وقالوا لا نبرح عليه. وسيدنا هارون يقول لهم إنما فطنتم به ونبي، يقول بس انت مش نعم لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. وإيه الفرق بين موسى وهارون؟ ما ده نبي ولا نبي، ما اللي بيأمركم بذلك نبي يجب أن تطيعوه. لا يقول احنا نفضل كده لغايه ما يرجع إلينا موسى عليه السلام. قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا. فدول يعني هيستنوا هم مجلس الأمن، دخلوا سمعوا كلام ربنا أو كان سمعوا كلام الأنبياء. فمجلس الأمن يعني وللأسف الشديد المسلمين بيعلقوا آمالهم على هذا الكلام، ودي من الخيبة برضه قد إيه الشيطان بيضعف الإيمان في قلوبهم. يقول لك بس خلاص مجلس الأمن إيه هيجتمع، مجلس الأمن هيصوت النار ده مش عارف أكام، مجلس الأمن يبدأ وقف إطلاق النار، يبقى خلاص قلوبنا اطمأنت. أبدا، كل هذا هراء، كل هذا هراء. وهؤلاء كلهم عصابة وتمثيليا كل واحد يظهر فيه بدور. يعني أنا أشك حتى في اللي هم بيقول لك إحنا مع الفلسطينيين، أنا أشك في هذا الأمر، هي أدوار. ده مرة يقول لك أنا معاهم، ده يقول لك ده ضدهم، وده يصوت ضده وده يصوت لي، ها بحيث يعني يشوف إيه يا حاج عبد الرحمن ما أنا بقوله. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. يعني هو يعني التواصل الله بالأعمال الصالحة هذا شيء طيب، والصيام الخميس من السنن المحبوبة، وكما قلت يعني قيام الليل وفعل الحسنات وفعل الأمور الطيبة ومع الدعاء والتواصل الله بأسماء الحسنى. أسأل الله عز وجل أن يستجيب ذلك، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.